السؤال الأول لماذا نتزوج؟ السؤال الثاني ممن نتزوج؟ السؤال الثالث كيف نتزوج؟ إذا مهمة جدا. كل إنسان يفكر في الزواج لابد أن نطرح عليه هذه الأسئلة الثلاثة: لماذا نتزوج؟ ممن نتزوج؟ كيف نتزوج؟ خوض الأخوات في نفس النساء خفض الصوت هذا فعل فرح على الله برضه لا فعل. لماذا نتزوج؟ أخي بالله أضعت عليك هذا السؤال لماذا تتزوج؟ لو طرحنا هذا السؤال على الناس لماذا تتزوجون لتبعنا العدد العجال من خلال إجابات الناس. كيف من سيقول لك أنا أتزوج لرضي أبي وأمي؟ هذا أمر حسن. ومنهم من يقول أنا أتزوج من أجل أن أشبع رغبتي وأحط نفسي من الحرام، وهذا أيضا جواب حسن. ومنهم من سيقول لك أنا أتزوج لعجب الأولاد، يقولون لي سندا عند الكبر وعطى أتكئ عليها عند الشيخوخة، ويقولون زوجة في حلق العلا. ومنهم من سيقول لك أنا أتزوج لأن الناس يتزوجون. تمشي في الحياة تقول لك إيه؟ جاي عليا الوحدة بتجوز زي الناس يا أخي. أنا أتزوج لأن الناس يتزوجون. والنساء لو طرحنا عليهن هذا السؤال فقالت واحدة أنا أتزوج ليخرج لي أمر فيه وأنا. ومنهن من يقول أنا أتزوج لأحتلي بظل رجل ينكر علي وأحتلي بظله من نكبات الظهر من بؤس العاقل. لماذا يتزوج؟ في جواب الصحيح المسلم العاقل لماذا يتزوج؟ أولا يتزوج المسلم لأن الزواج عبادة. الزواج عندنا دين، الزواج عبادة، أمر به الله فقال سبحانه وتعالى: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يعني الأصل في الزواج إن تبقى واحد ولا معدل؟ ساعات غلط. استنى أنا ظهري معاك وإذا علمت لا تتفضل معاك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الزواج أمر الله، الزواج راحة لله، الزواج عبادة. قال العلامة الحافظ يعني ابن حجر: تدور أحكام الإسلام الخمسة على الزواج. فأحيانا يكون واجب، وأحيانا يكون حرام، وأحيانا يكون مكروه، وأحيانا يكون سنة، وأحيانا يكون مباح. أحكام الإسلام الخمسة تدور على الزواج. فالزواج واجب على الرجل الذي يملك الماء ولا يملك صفرا عن النساء ويخشى على نفسه من العنف. طب معاك فلوس وعنده الصحه وشايل سكر فعلتين، زواجك واجب. يعني لو لم تزوج وانت تملك هذه الاسباب وجدت خلق الله وانت هاتف خالد. والزواج حرام على الرجل العادي عادة يعجبه عن أداء حقوق الزوجين. قال حرام حرام. أحيان الإنسان خمسة إذن تدور على الزواج. إذن نحن نتزوج يحفظ معي الله يبارك. واحد الزواج عبادة. اثنين نتزوج اتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري ومسلم رحمه الله عز وجل عن الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحق للمرأة وأحسن للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له كذا يعني مطايا من الدماء. وروى البيهقي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب مصرفي فليكتب بسنتي وإن من سنة النكاح يعني الزواج. ده سنة النبي. روى أحمد والترمذي في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من سنن المرسلين. أربع من سنن المرسلين الحياة والتعطر والسواك والكتاح. وتخيل دي رسول يعني مهم للعطر. كل رسول سنته تخيل. فكان في الوظيفة الثانية كل رسول من سنته التسوق، كل رسول من سنته الحياة، كل رسول من سنته النساء، حتى الذي مات منهم ولم يتزوج، لم ينهى عن الزواج، ولم يأمر بالزواج، أربع من سنن المرسلين، الحياة، والتعطر، السواك، النجاح. إذا الشخص متزوج لأن الزواج عبادة، لأن الزواج سنة كل رجل وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا تتزوج من أجل الإنجاب. تتكلم نعم تتزوج حتى نرزق في الذرية الصالحة. تتزوج حتى نرزق بأولاد. لا يكون لنا عزوة وشوكة كما يقول البعض، وإنما لنستخدمهم في هذا الدين، لنهبهم في خدمة هذا الدين. شعور مريم عليه السلام لماذا انتهت الولد؟ لله إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا لك فتفضل مني. لأن تنتهي الولد عشان تربيه على الإسلام وتستأجره في خدمة الإسلام. شوف عندك كام عيال. اضرب واحد منهم كده يتعلم العلم الشرعي. واحد منهم كده مخصوص وعندي ده مدرس من 40 طلاب إذا كان واحد كام عيال أنت تنتهي له شيء. حفظه كده. أوهبه بتعلم العلوم الشرعية. من صغري حفظ القرآن. من صغري أرضي أمرك. فإن تعذر إلى معاشرته حفظه يقرأ عليه. تعذر فإن أتبعها بالمعاهد إعداد الدعاء. ده في علم الإسلام. ده لخدمة الدين. هذه نية صالحة بالإسلام. يعني أن كل رجل شيلة تكون شرفه هذه النية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لأكره نفسي على الجماع مش عارف ويقول رجاء أن يخرج ربي من فرضي نسلا فأعبده ولا تشرك به شيئا. شوف الشيء الصالحة. فنحن نتزوج لنزل الأولاد نربيهم على الدين ونستحبهم لعز هذا الدين. رابعا تزوجوا بتحصيل الفرج وبغض البصر فإنا نستعين بالزواج على غض البصر وعلى حفظ المرء الذي قال في أهل الزواج فإنه أرضه للفطر وأحضره للفائد وليس ذكر الحديث آهنا فإنه أرضه للفطر وأحضر للفرد والنبي قال صلى عليه حديث جديد أول يبين لك أن فعل الزواج تحصيل فعلا تحصيل يقول أيما رجل رأى امرأة تعجب فليقض إلى أهله فإن معها مثل الذي معها شاف واحدة متمملكة وقعت في نفسه الحل الشرعي اذهب وضاجع زوجتك فإن معها مثل الذي معها الزواج تعطيه الزواج تعطيه طب لو متجوز يصوم بقى فعليه الصوم فإنه له وجهات يعني وقاية يغطوه وغط بطر يخرج بنفسه ويراقب الله في أفعاله ويشغل وقت فراغه بحفظ القرآن بدروس العلم أي نعم رابطا نحن نتزوج لننال شفاعة الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جوزه وقال لنا حلفه خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كفر أكثر فإني أحاجي بكم الأمم يوم القيامة أهو وأكد وجه الوجود الوجود الوجود الوجود لأجل الله دينة الآخرة أنا كفر أكثر فإني أحاجي بكم الأمم يوم القيامة رواه عبد الرزاق في الجامع إذا انتهي كده على الصوت في الآخرة وإذا تخش عليه معاك إيه؟ كان ست عيال العيال إن شاء الله الذكور مرشحين حافظين مصلين شغل منور وأعضاء الوقت منور مجاهيل منور في الغرة لسان في السجون تخش على تاني كده وثلاثة مستقبلات حالة فرح تفرحوا تقولي بعد كده الواحد راح لده راح لده ما فيه كده بتخضر خضر جيدي كده وناكي وقال لي عين واحد بعهدة والله يا رسول الله كنت رضو الحولي في الدنيا كل رضو صغيرة حياة أفضل يا راجل فإن أنت أكثر عشان أباه بيت الأسرة أنا جهل شكتره فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة أي نعم ثالثا تتزوج ودي مهمة أول المقيم بيوت على الإسلام تصبح مرارة يهتدي فيها الله ويعلم فيها الجاهل ويرشد فيها الحائر بكل تؤسس على التقوى تطرق عليها علم الإيمان ونورها هو القرآن تبعوها الطاعة بيوت تخرج للأمة أسلوب في الحظائر لا تخرج بالأمة إلا دجال يجي أول الأباء عشان تبقى عارف شغالين لعيالهم علاقين علاق الإسلام يجي أكل ويبقى أبدا يحل الناس يجي أكل أنا هات مساء هات جوز هات لحمة هات وجود خلق هات علاق عمال يرتب الأفكار والأرغاب في عالم من عيال الفضل في فضل الشيء في خير كيف الجنات المحجبة لا تكين عن جائزة الطعام على الطريقة اللي تمشي لي ذكة عنه خلصين خيبة دي وإن ربك خلصين خيبة سواد عنك دوش الباب التطرق للتفل في تعلمك يا عبد الحق هي التربية الإيمانية هي التربية الإيمانية من التربية الأخلاقية هي التربية على قول الله هي التربية على قول ربه الذي كتم أول يعلم في عمق الآخرة ويقول ربي خذ لي بيت انت تجد خشي الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فين قول الله خطب أهلك الصلاة فين قول الذي اذكروا اولادكم في الصلاه سبع واضربوهم عليها بعشر مقابل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اذا نحن نتزوج يا ساده في الاجل ان الزواج عباده في زواج سنه حتى نلغي الاولاد نرشيهم للاسلام ونستخدمهم في عز الاسلام. نتزوج من اجل السعاده للزواج على غض البصر وتحصيل الفرد. نتزوج لننال شفاعه النبي محمد. نتزوج لنقيم بيوت اسلاميه بحق. نتزوج لاجل تحصيل بنات المسلمين حتى لا تشيع الفاحشه في سبيل امامه. كل هذه النوايا الصالحه من اجلها نتزوج. فالسؤال الثاني لما نتزوج؟ عرفنا لماذا نتزوج. طيب ومن من نتزوج؟ رافع بالسير جنس فتح الجواز اتجوز ايه بقى؟ كان الساحل رجل فسوف يقول الجواز على النحو التالي. اقول له لذلك صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه هذا الحديث اصلا اظهر من ان يذكر. قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولدينها ولجمالها ولحسبها ونسبها أظهر بذات الدين كلمة سيدة. ماذا يرجع لي؟ يعني لو ما خدتش اللي عندها دين صارت يدك ملتقى بالتراب كناية عن الخراب والضياع. يقول كلمة الأرض منك. أو سيدة يدك يعني صار الخير في يدك كالتراب. وفي علماء أولوه على هذا النحو، علماء أولوه على هذا النحو، يبقى كل اللي عندها دين يبقى الخير في يدك التراب ما نعرفش. الله يبارك في الخير. ولو خدت اللي ما عندهاش دين يبقى منها التراب، أي خير في يدك. أما الغرق هتجد الصوت، هتجد الأذى والعنف في بيتك. تبقر بذات الدين كلمة يدان. عليك بذات الدين أهل الكريم. حتى ولو كانت سنة عبثية سوداء لا حبيبة ولا نبيلة. ولا تنسى أن الله قال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. عليك بذات الدين بطويحات اللحم الغالي، طويحات الكتاب والحياة. المرأة التي خرجت من بيت أرض راجل وأخ راجل، صاحبة اللحم الغالي، صاحبة الحياة والحجاب، وإن تندم ندما عظيما ساعة لا يرفع الندم، أقسم بالله. إن أكثر المشكلات الزوجية سببها الأصيل سوء اختيار. صح؟ لو اخترت صح هتستريح بقيت عمرك. اخترت غلط هتتمرن ولسه عايز عالي وعايز اقام بقى. ما تختار صح اصلا يعني. الجدال اتغلط. والله طالع النبي اوشى بالمؤمنين منه او قتل او نبي بيتك عارف مصلحتك عنك. هل بقى فاصبر بذات الدين كلمه جدال. جمال ياتي ويروح. الجمال يعمل فيه الزمن. والحسد قد يضيع. هو رجع عاد خلاص لا بنوت. كان حرام ولا بنوت. صح؟ عندها بنوت حرروا عليه. فالله لا كثيرا وصاها عز وجل ما بيفهمش يقول عن مش عارف ايه ومش عارف ايه وهذه خليفتك ده طرف عيان ضربت زي ثمرة الجبين. فتوقعها؟ الله. يعني كل هذه الاشياء فقهية. كده ما نغيرش ان شاء الله هو ايه؟ كده. كلمة أظهر بذات الدين كلمة يدان. أي نعم. لو كان السائل امرأة أقول لها تزوجي من الرجل الذي ترضين عن خلقه ودينه. فإن النبي قال لأولياء أمر المرأة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه إلا تفعلوا لكم فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي رواية: وفساد عظيم. رواه ابن ماجه في بيته الحاكم. فتنة وإحنا لما بنذاكر يعني من أصحاب الدين والخلق، خد بالك شعر يعني إذا أتاكم من تطور دينه هو خلقه، فكتبت الدين. وعندنا ممكن واحد يبقى يقول لك قام وفي نفس الكلمة الظاهر والحق والنار، فقط حلو أول أول وأخلاقه جد في دين حقيقي. كان أخلاقه مع الوالدين سيئة جدا، يعني أحد الآباء يقول ابني شاف مكان من فم من الكويس، فم ولا أخلاقه سيئة معاه، أيوة شرح لأبنه يبص لأبوه وأبوه هو بالمفتاحات هو بالمفتاحات فطب الله الخلي دعوة بأدب كيف. فإحنا عايزين يا أخوان لازم نلتزم تبقى صور طيبة للإسلام، تبقى صور مشوهة تنقل الناس عن الدين. فكانوا لهذا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اللهم آمين. الخلق دين اجتمع بعض، العلم دين من الخلق، الخلق دين، الخلق دين. لكن هذا ذكر الخاص بعد العام لسورة الخاص، الحاسب صفاتنا أوي في الدين على أخلاقه. لذلك قال إن أنا وعدت بمتابعة الكريم من أخلاق، أي نعم خلقه دينه وخلقه دينه وخلقه. لو ما عملناش كده يحصل فساد كبير في الأمر، سواء حكم على نطاق محرمة على نطاق آثمة، زي ما العشق والغلاظ والحب والهيام. أنا قلت امبارح كنت في بعض الدراسات برضه أو عملوش للحب بعيد، عملوش للحب بعيد، فعندنا حاجة بيستبدوا بيها اسمها إيه؟ عيد الحب، عيد الصلة يعني، عيد الحب، عيد الحب. لو ما عملتش ده هيحصل فساد عظيم في الأرض، تعجبني جدا جدا. شاب تفكر في فساد، الله يعلم، كل عام، حاجة فاهم أي كم غرفة حاجة جديدة، شكل كم غرفة حاجة جديدة، شغال إيه كذا، والثمن كان كذا، وأي حاجة أيوة، عندك بسيط أو إيه كذا، عندك طيارة أي نعم، مركزها إيه كذا وكذا، وعلى بركة على بركة الله. كل أسئلته في الدنيا ولا تؤثر فيه، إذا شيء مؤثر، إذا شيء محزن، قل لا أنتجد من يسأل عن الدين، صار يا ابن ولا بس نطلب يكون على فدي بعدها تروح بطلب في المسجد أيوة حفظ جد القرآن كذا نواظب على جزء علم بفلان وفلان في أسئلة مهمة حلوة في الأسئلة في الدنيا مش أسئلة كتير مضمومة اللي فيه السؤال عن الدين هو أنت اللي تشيح اللي يرفع عقلك يا أخي فين صحيح الخلق والدين أين اختيار للزوج الذي اختاره السبي للشتك ايها الوالد العاقل هل تامن على الشتك وهل تسلم عرضك لرجل يهوك له يقول ربنا في رفيق خير ربنا الله الذي خلقه من عدم واثر عليه واثر النعم وهداه من ضلاله وعيره من شهاده وكسره من كل هذا الانسان ان يرجع لربه ويسجد كان ربنا يؤتمن على العرض يؤتمن على البين انسان يدق على ارض الله ويستظل بسماء الله وياكل من خير الله فلا يرجع ولا يسجد لله لكن الله شكر الله لك هذا لا يؤتمن الى صاحب الخلق وضاحي الدين حتى ولو كان حجر حبل فلا تنسى ان الله قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم يبقى عليك يؤتي بالله بصاحب الخلق والدين ولو كان فقيرا فان الله سبحانه قال فانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإلهكم إن يكونوا صغرا يمكنهم الله بالإذن في فضله هذه رميطة فضل كليل خطبها أبو طلحة فقال والله ما جئتك يا أبا طلحة الرب لكني امرأة مؤمنة وأنت كافر فإن تصحب فذاك نهري. استمر على العمل ظهري كان جدا كان ظهري لأجل فصار أعظم امرأة أخذ أعظم ظهري في التاريخ. كل عمل صالح يقع من أبي طلحة في ميزان أم سليم، لأن النبي قال الدال على الخير كباعله. شرعا شريا فإن تسلم فذاك نهري. إذا جاوبنا على السؤال الأول لماذا نتزوج، وجاوبنا على السؤال الثاني جدا نتزوج. السؤال الثالث والأخير كيف نتزوج؟ الجواب الثالث الجواب الذي يرضي الله جدا عندما يبحث الرجل عن امرأة ذات شين لا يأتي في يوجد لظهوره يطلب هذا البيت. سمعت ان الشيخ فلان عنده ريس على خلق ودين فقال الجواب ايه المانع؟ ايه الولد الصالح؟ حاضر عندي ريس على وش جواز وعلى خلق ودين هو احسن من عمر بن الخطاب هو عرف هو لا أحد للشعيب برأي من قال أن صاحب مدين الذي استضاف موسى هو شعيب أنا شخص عرض بنات الاثنين على سيدنا موسى المشكلة وإحنا عندنا مثل مصري يواجه بالزرع لكنه معطل يخطب ببنتك ولا تخطب في نفسك المصري الأول يواجه بالزرع خطب ببنتك أحسن والله ولا تخطب في نفسك ايه عايز حقيقة هو بزيء الهيات فما تخطب في نفسك اخطب لابنك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. انا سمعت ان الشيخ ابراهيم عنده بنت فاضله، سمعت ان الشيخ محمد عنده بنت، الشيخ حسن عنده ولد كويس وانا عندي بنت بكل عقل شيخنا زيد يعني ايه يعني خلاص. طيب كانت فاكره ان الجماعه السوسيه يقول شيخ وسام الخميري كانوا ينفاس غلبت الفرح فيها كده احنا بنقعد ونشوف ونتحلق ونتكلم خايف لو قلت كتير وهم هم اكثر ناس تقدر الجمال هناك معظم تقول ازاي انا بلاقي واحده متبريه بغض الصرف عنها ايوه اللي جمالها مزين ايوه دي هزل فيتخذ نظره في الجمال الحقيقي في الجنة في حوم العفة اللي هم اللؤلؤ والمرجان. اللهم اسمعنا في الفردوس بعد اللهم انا عايز اقصد بنت الحاج فلان في الرؤيا الشرعية رؤيا شرعية اذهب الى بيتهم وحدي يجب ان اشوف انا وابويا واخويا وخالي والجيران لا يحب لأي أحد أن يراها إلا الخاطر يعني من البداية. طيب إذا أنا كرجل الرجل الوحيد اللي أشوفه وتأتي الفتاة شهد أحيانها كامل طبعا تنزع النقاب والكف على اليدين وأنا أنظر لوجهها تجد أمام مع وجود محرم مثلا عمال أسمع في الشام ما هو يكون شام إيه ثانية الرؤية النقاب كلامي وأنظر إليه هي ما خاطب أي فينا كل ماء الوضوء كفاية على وين الوضوء بس وبدأ تماما. طيب إذا وين قال قائل كيف أعرف حتى التفاصيل الأخرى شعرها طويل وقصير قاعد ناعم ما حتى أنظر مع أبوك ساعات مراهقة الكيمياء تعرف الأشياء دي أو كلها أنا أحافظ على التعبير ساعات اي راجل غني وقادر اقول له جوز اثنين وثلاثة ساعات بص في هذه المشاكل في التعبئة والاحصاء اعلم ده تقول في كل جواز الحكومية ان عندنا فاضل دلوقتي 9 مليون بنت عالي فاضل 35 سنة ما اتجوزوش سهل تعالوا ده كده انا كنت قادر وعادل قادر جوز ان شاء الله. اذا تيجي كده حل الامانة وليا ان يوصف لي بعده ما قبل عندي نهار وضيع على الشيء حق سد الزمان وشوف وانظر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم في صحيحه في روايه ابي هريره قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امراه من الانصار فقال له النبي انظرت اليها شفتها يا اخي انظرت اليها قال لا قال فاذهب فانظر اليها فإنه أحرى أن يحسن بينكم. وفي الرواية اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. يعني ذي كنت عبد المرأة كلما جادت لنساء العلم نساء المرأة العلم تتأمل وعلى كده ضرب في الجنة حور عين حوراء عيناه عيناه يعني ايه؟ يعني رفع ان شاء الله وحوراء من الحور يعني البياض يعني بياض عينيها ده ابيض من اللبن فحبقى انسان العزه سواد داخل وعينه واسعه شفتها يا عم بقى الله حرك من اللبن خلاص يعني تبقى ايه بقى طيب انا بنظر اليه ولكن حلال يا ابن الكريم حلال إن أنظرتم على خطبة أخيك فإن هذا لا يحل لأن قال لا يغضب أحدكم على خطبة أخيه حرام حلال أخي الكريم أنظرت امرأة معتدة عند صلاة رجل أو معتدة في عدة وفاة واحدة من الله عدة في العدة فقصوها حلال دفاع امرأة شوف حلال لأن فعله الوحاء تقبلها هذا لا يجوز شرعا إلا أن تلمح للذي في عدة وفاة فيجعل لك الجاه بحلك مقالة فيجعل لك الأمر في مصر التفريح لأن التفريح لا يجوز ولكن لا توعدوه مسعد شرة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كذلك إذا جاءت الفتاة وجلت فرض لله وحلله وزن عميق وبتقعد بقى حليب الارض وصلنا يا اخي انا بقول لك على ضمانتي وبحلى صحيح صح طب مش ده كويس هل في عدد معين للغه الشرعيه؟ مفيش وعلى كل ثلاثه انت بتساعد اول مره على انك مالكش شقه ثاني خلاص عملتك وقت يلا اتفقنا لا هي دي انقضاها دون سخاء احنا لو نصحك ما نلكش شقه ثاني اعمل دعوة على العقد ربنا يمثل الحال فتساعد كويس الحال في مدان هي أخبار لا يعجبك فيها لو رفضت في نجاحك وبعدين أنصح لك الكريم بقى أن يساعد عن الأسئلة المعقدة فنان ما أعرفش دلوقتي موجود ولا لأ صعب إيه اللي يروح يقطع الضوء هو بقى ما شاء الله على دين البنت المحتجبة وعلى دين يبدأ معاه ورقة وشاف مليانة أسئلة وقال عليها حقا يعني كده ولو أنا لو عرضت على عمر بن الخطاب فجمع عليها شيوخ المهاجرين والأنصار الله وسأل القضايا هو يقول لك لو سألت له تقول لي هذه أركان الصلاة إيه ما يعرف أقول لي طيب سنة الصلاة إيه هو سحر الصلاة إيه إذا أتى بجرة تصل إذا أتى سأل القضايا بقول لك لو تضرب على اجانب العلماء لكن اقولها الدنيا فكرا هل سيفيد منها انها محجبه والله غير وربنا بالذات وعرف اذان سوره النور في نعمه كثيره قوي اقول لك اتجوز انت عايز احط الكوره في الجامعه هذه نعمه عظيمه من الله فهو يعمل سنه فاتت وغير غيره يوريك هو غالب ومخرج وعارف يحرجك وسنه فاتت يوريك كذلك وراء في مباراة انت عايز انت فرق يكون محجبة الخطرة ميلة مقبول بالذات حتى أداب سورة النور إلى دي نعمة عظيمة وفرصة لا تفوت طيب شفتها وعجبتني خلاص أعمل الأول هل نقول عجبتني صلاة إيه؟ طبعا تحكم في بنتك ويا بنت الخير ان شاء الله ارد عليهم كلامي وبين التغيير ورد صباح الصغار كيف رد الصغار يعني؟ رايح ايه؟ عادي يمين خالص بليل او بنهار، لا ادري ليه مشهور في الناس ان ضرب الزبابه ركعتين قبل الاسنان، تمام؟ تجعل تصليها بليل او بنهار ولا يشترى حرفا ان ترى رؤيا، لازم تجيب رؤيا. لا انتقال في حرام ولا في واجب ولا في سنة. الله الأفضل لقيته كل ما استخير مستحيل، ما هي على الأفضل لقيته اختار فوق خلاص حصل معنا سرعة حتى استخير وفيدة رأيي سفر خلاص حكيم معنا سبيل على مستخير مستخير في الحرام لا انتقال في واجب ولا في سنة ولا في حرام ما انتقال فيه الجواح فأنا أطلع حوصيه نتجات وعطيات تعمل فيه هتستخير الأفضل وروح الأولين الأمور مثلي حلوة حلوة فيها الضرورة اتعقلت أشوف الثاني اتعقلت أشوف الشيء أهل الاتقاط لا ينفرق رؤية ولا راحة بالصوت ولا الكلام فقط هذا فأمشي في أمر من الأمرين إذا يسر هذا لم يكن قضاء الله إذا حب يبقى ربنا صلي له في مستوى المقام فنقول لك لا يا إما صلي أهل الدين أشوف رؤية فهي بقى الورد كان العليم قلت فقط في عدين وزنان قلت عشقوك يا حاجة شفت في المنام كده اللهم اجعله خير شفت ايه منه شفت جاي كمات يا قدوة كيف العليك الشيء الجريء صدوة الشيء يا صدوة الشيء يا صدوة الشيء يا صدوة فانت اخبر عدين عديتين بليل او بنهار لو تعالت احافظ دعاء الاستغفار لو حافظ كله بعد التشهد وفق التسليم لو تحافظ بعد الرمعتين قرأوا في الكتاب لو ما في عرض تقرأ ولا أحد يقرأ ضد تقول وراء أي قرض كده إلى ربعي إلى أهم أحدكم من الأمر أن يركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فأنت تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسدي حاجتك في جواز لي في مشروع تسدي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاخذوه لي ويسره لي فبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسجيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاطرفه عني فاطرفني عنه واغفر لي الخير حيث كان ثم واغفري به وضوح روح الله إلى على بركة الله طيب صلينا الاستغفار وجلست وفئت علينا وفي وفئت هأخذ معكم بقى على كلمة صدق على تفاصيل الزواج هنا الكلمة توجه لو العرض عرض اتق الله ولا تغالي في المهر اتق الله ولا تغالي في مكاييف الزواج يقول لك انا عايز منك تعيش في المستوى تلاقي عايزه دي بقى طب انت فاكر انت نفسك لما بدات اول حياتك الزوجيه كنت ازاي؟ وخلي عليك يبدا من حيث بدات انت لا يكلف الله نفسا الا وسعها عندك يقول لك اوضه تحت الارض اصلا ازاي بتبدا ليه في عالم؟ كتير يكتب في عالم صح الناس ولا تغني في الله عندها 9 مليون عالم سبب العلوش الاول ولا عالم ولا عالم المغالاه في الظهور بسبب الظهور هذا المغالاه في الظهور اتق الله واعلم انك انت افضل من النبي محمد ولا انت افضل الفاضله بنت النبي محمد مرض الزنا فاضله كان جرح حفاظيه كان مطمئن 20 جنيه كان دراسه فاضله سيده نساء العالمين مهرها ايه؟ سرهانيه مهر الستين عليك كان متاع بيه ازاي بقى السهل بيه في 50 جرما زي ما نقول لعبيتي البنت ليه هو بيت العريس زي بيت فاطمة وبيت عائشة وعائشة من المكتبة دي وكان عندها جرة وعندها رحايا وحالة يعني انت بس عايز كده وكده وكده وكده أخذت بكم مؤلفة إن لا تغالي في التخفيضات ولا تغالي في المهر ولا تغالي في تجاريد الزواج وحاجة عن الصحابة وشيئة معنوسة وأنا عندي يدي جدا وشيئة معنوسة اللي الزواج الثاني فرض، لكن في عمر إنما النهارده احنا عايزين بقى نخترع حاجات تعقد الامور المعقده اصلا. عملنا الفرح على مراحل، كان الفتحه الاول وقراءه الفتحه بدعه اصلا ان شاء الله. اشمعنى الفتحه؟ ما تقول قول يدينا او قول البر او قول المنزل، اشمعنى الفتحه؟ يعني الله فرح ولا على هواه؟ يقول انت بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. هذا الشيء الواحد يقول لك الفتحه الاول، ولكن في فتح العريض إذا جبلة ولا أحسن ولا كاتب ولا أي حاجة حاجة راحوا في كل سوري جديد. وبعدين تعمل خطبة بقى الخطبة الشبكة هذه كان برضو كل راح. وبعدين تعمل كتاب الكتاب، وبعدين تعمل عمل على مراحل وكل مرحلة تجاريه. وأنا فقط عرفت الأمور المعقدة أصلا خليها هنا أصلا. وأنا الاثنين والخطبة وكفى الله المبتدئين القتال مثل ما يحفى يا أخي إلا بحق الله ولا تبالي في المرء. إذا أخذت المنام وانشئت لبارك وتحدى بيوم العرس كيف يكون فرحنا الإسلامي؟ فرحنا يبدأ من المسجد. كيف يكون عارف؟ يبدأ من المسجد. كل الجمهور صلوا العشاء وجلسوا على وضوء وهم يستقبلون القبلة. في واحد من الكبلة أحسان الزواج نصيحة للزوج، نصيحة للزوج تعبير ناس متصيين ومتصيين ويستقبلون القبلة. يرشد الرسل إذا دعوا بارك الله لكما وبارك عليكما أن يتقبل دعاءهم. مثلا الله بعد الشارع يبتدئين ورأس وصبل ومخدرات ويعني الشيطان حتى شهيها وبطل طرح. أفراحنا تبدأ من المساجد. أفراح المسلمين طاعة لهم في العالم طاعة. ممكن بعد الإنسان المساعدة دي ممكن ليه تبقى مغير كيشن كيشن إيمان حتى اللي فاتت كان يمشي للشعر في مسجد يزمن خضرة واقعة طاعة الشعر بين يدي النبي في الكعبة عند الكعبة. كيف مانع لو كنت صغير ست سنين ولا سبع سنين ولا حد راح في الشيء يقول الرجال يعني راح انت بتسمي كده بصوت كبير في موضوع الزواج؟ حلفت والله. على الجانب الاخر النساء المراه السريه حلفت الجنين. النساء مع النساء ما عندناش اختلاط، ما عندناش اختلاط وفرح. يبقى النساء يغنين الاخت في دول يغنون وروح يفضلوا على الضوء اللي هو الضوء المراحل اللي وليد الأهلين ده قطع الشيء الدودة على الضوء من الخشب المسلم صوت الضوء في له وحي له العراء. بس الكلام يعتبر الحياة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال حديث رواه البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فلما جاءت يعني عائشة قال لها النبي أنا كان معكم له وقت ما يجوز البنت كده وحاجة تعالي مع بعض يعني تعالي مع بعض أنا كان معكم له فإن الأنصار يأتيهم من له قالت عن له المباح. قالت عائشة ماذا نقول؟ أفهمت معنا تقول لي يعني قال أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحنطة الصبرة ما سلنت على يديكم ولولا الزهر الأحمر ما حل زواجكم. كان في بيت فكان طيب في بيت الحياة تيجي أفضل الشيء تيجي أفضل طبيعة اللي كانت تعود الصور يعني ولا الصور فلان إما بميتون وفي الصور ساعة العرس قبل الفرح بعدين ثلاثة بقى كل ارتباط قبل الفرح أسبوعين ولا فرح الغدر 40 يوم هتنسى في نفس اليوم وخلاص وخلاص يبقى لا إيجاز. هذا حال النساء كل عظيم العصبة تتزين فيما أباح وصار فضحي الكوافية طبعا راح يقعد حب يضع على شعرها ومعالجين عليك رأي الباطة والسندات والخطر ها خطر ها موضعك يقول عمين هذا فخار خليك راجل لا خليك راجل خليك راجل ليه بتساوي في البيت في حال الزواج وتتبين بما اباح الله في تنصر قد تنصر في حواجبك لا يعلم المنصبه ولا الارض في تنصر اجيب واحد في ده، اجيب واحد في ده، اجيب واحد في الوقت ان شاء الله. يعني سنه جايه جايبين الاغراض اوسع، وشفت الانسان كان يحسب الفضل مشكلة حقيقية. فما يرجعني الأمر في ذات الحقيقة، أنا أقول من القول من قال لأهل العلم المرأة لا تبهر بالمرأة إلا بوطن الزينة. العرب لا تتحدث لأنها في ثلاث وقوفة ومنها حلق ومنها حق لحد يجب وإلى حد يعني لو بس كهذا بس تكون من اللي كانت تكون حالة نفس لنا بويشة ونحن تكون حالة في هذا العظم زمان. ويقول ان الفرع مستوى من الجبارات المشروب الفضل المشروب وعشان فرح الفرح المجتمع ده حياة اي نعم. فأعود إلي ومع القريبات والصديقات من النساء أود أن يغنين لما لا يحرم الشرع مما حضره الله ورسوله، وأود لو شئت أن يضربن على الصدر كما قلنا آلما ويقول بلا استقرار خلاص يعني خلص العقل يبدو جمع بنتين طيبين واحنا رجاله تاخذ سيارته ونفذ الى عروسه ويأخذها وينقلب الى بيته. اذا وصل الى البيت يبقى هو داخل لله وليس لله وليس وعلى ربنا وكان يذكر كده هو داخل التوفيق. فاذا دخل الى اول حاجه الصلاه، والفضل طبعا هو الناس لما تخشي صلي بلد امراه تقف وراء ثيابه، لكن لو صلى الراجل يقف بحذائه عن يمينه يا الله صار فيها فاضل فيها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى اتفاق الكل. الفائدة الثانية إنه هريح البنت نفسيا، هريح نفسي نفسيا. في بنات خايفة جدا وبيحكولها حاجات يعني فبتفرغها أنا اللي بيجري مطمئن وقلوب. هذا العلاقة عندنا في الخيالة. أنا اللي بفضل، أنا الظالم، أنا الكابتن، أنا القبطان. يبقى أنا اللي أنا الإمام بتاع هذا البيت. بفضل إيه؟ بعد الصلاة بعد التوية وأكلها للليل. الليل اللي أكل بسنة عائشة في الإيه؟ اللي صلاها للإيه؟ ويلتبس موت شفتيها في الإناء ويشرب وراه سيدنا محمد. أعظم ذوق. مع الشرك وبعدين صفرت يديك على دماغك يا سيدنا. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. أن تلقى أخلاقها وأعوذ بك من شر أخلاقها. فإذا قضيت أردت أن تقضي الوطن فالدعاء اللهم اجتنب الشيطان اجتنب الشيطان ما رضاك. أنا أرضي ربنا بينكما أمرا كان مفعولا. شهد الله أعوذ. هذا نتزوج يا كيف نتزوج هنا؟ كيف نتزوج كده؟ قضية نقطة. أخطأنا في الأطراحين. إحنا كمصريين بس. أخطأنا في الأطراحين. أولاً لك أن تتخيل لو أن والد قال لولده فأقصي لك ابن فلان. الولد يقول هكذا يهم دون أن أعرفها، دون أن يقع بيننا أولاً حب وغرام وعشق وهياء. يتبادل الأصدقاء للأغاني لأن عرف الأول يقعد يمشي مع البنت خمس سنين ولا بنت أخلاق ويعطي أخلاق أصلا عندما تنحى الصرحة بنفسها أصدقاء معك. لا الجوز يقع على طريقة الوالد والوالد أفضل طريقة وأفضل طريقة. إلا هذا هذه واحد يقول مع عرف الأول ليس الأول مش مرة أنا مرة وقع في الجوائز وغير تعيد قوة مشهور أول أول أول ولا فرح تعيد القوة فلان الواحد يتصور مع واحدة مع عائلين ولاده من العروضة ومن العوين حيث ما رضونا يا دين جزعاد صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة واحد ايه ده انا في الضبط مرة الأول في عرفة ويقوم ويقوم ويقوم ويقوم ويقوم ومعك كده قال الله يعني نقول بارك الله لكم وبارك إيه عليكم بالوفاء والبنين. الضعف في الأخطائي اللفظة عقد جدران، لكن كان في كده عقد جدران لأخي القريب هو الذي يصاحبك وأنت له كارث مع القريب. ولذلك فكانت القريب في القرآن إلا في موضع الدم لكده ولا إيه؟ قال قرينه رحمه رأى ضعيف، القريب هو الذي يصاحبك وأنت له كارث عقد دوران عقد نكاح لكان القريب. أي نعم خمسة من أفرادنا في أطراحنا التشكير فالإدراك في العلم لأن الإطلاق على مراحة وخور خطة وشب وشب إجلال وبناء وكل ليلة لها نفقات ولها مطارين تشكير وإدراك إدراك إلى هذا من أفرادنا في أطراحنا. كذلك من أفرادنا في أهل الخاطر لأن مرطوة قبل أن يحصل عليه من هذا الشب شوف الشباب أقول لي إيه كانوا بطوة للحمد الله مش حالي نوم جابوه فرح الحين ولا الحين شحف شحراني إليك هذا هدف مش حداني لكن لسه شحرانها مع إيقاب التنفيذ لما تلك الإدارة في الحالة فكتاب الجيد كنا بقى تاوم العروض تقبله وخاف العروضة وعدد العروضة وكان العروضة وحديد العروضة فرح حرام هذا فرح حرام إذاك كان خروج العروض وهي متدينة أمام الناس والناس ينظرون كل يبحث فيها كما حق الأمراض كان العليم مساء الله راجل كفور ضعفه شباب يملأ ومرعب وياخد تراضي وكان كوافير جديدة. هذا الواحد هو المصطفى محمد حلاق الحريم يحط ايده على الحرام دلوقتي يعني عاملها خدها من الكريم الحب يجب عارف فيه على الحرام والحلال المسلمين ولا فوالد العمر يعني ليه شحنة ليه لو فين أفضل عليك أفضل في زوجة شحنة لأن نعم ربنا في الجحود في الجحود ولا لا الطلاب الممتاز وحرك ايه وحرك ايه تخفض وانضفت راضي وما نرفض فيه أنا بقول الراجل اللي سمح لبنت وفعل التوصيل لبنت يعني حتى لو دخلت ايه خطيب بنتك بيحط ايده على شعره اعمل شيء بيخاف على نفسه هيستغفر لي البنت. طب الراجل ده مش خطيبها ولا قلبها ولا اي كده خليني سمحت له كده ازاي؟ فين الرجولة؟ مش عارف الاطراح الناس اللي فيها حاجات تجيب فيه شو رجيب كده وزي سياسه كبيره بتاعتي اللهم اهدنا يا رب. هذا حرام بقى حرام حلوه ومستنها والناس كلها بيبصوا عليه وذاك يقول لي احلاه في اول جنب وايضا ولد وعلم في الثلاث مع عجبتكم يا ابني خليك راجل خليك راجل وبعدين حق تطوير يقول هذا الصغراء لا يجوز الا للضروس هذه ليس ضروس صور والي صور خليفه وعمتها وضرب الولد هذا ما يجوز حقا حينه لا يجوز حين الضرور والبابا عندنا النهارده من العريس لازم يربط العروس كده لازم يفضله وهو يربط وهي تربطه وزياده كفاته وده هو كده ايه معناه يعني كان ابو ايه مرعب يقف عليه كتير الخطر في الخطر وفرحانه ومش عرف يكمل عرف يكمل يعني حتى بعيد عن الدين العربي ابو لهب ما كانش يعمل كده العرب الأصيل في الكاتب عنده كده كانت لقيتها الحاجات دي اللي تعالى تعالى ثم يحميك عن مرحلة القدرة يعني فرق أولادي لها ويعني مسرح وكأن المسرح معناها في اللغة تبتع الزهائم عند العالم كأن المسرح في اللغة معناها تبتع الزهائم كثيرة قدرة ومخدرات وخبور وخرق وذكور واختلاط وإلاء يكفر كده والعيان ويتجوز بعد الرجال ويتجوز بعد الإسلام ليكون ليه لحد أذان المغرب إذا سمعوا قد خفت المقبول المؤشر يساعد يستعبون. والنبي قال إن الشيطان إذا سمع الأذان فر وله ضراب. سيد الله سيطيب للتباب والجمال. ثم نفقات كثيرة على كم رفض بقى على الطلبة على ألف رب يعني غريبة تفريدي شخصية تفريدي أول وده بيت العروضة جيلة بيشار وشاء عيني يا وزاة للساعة لك عطور شاء يتغل ستة دولة بيشار وشاء طريقها أحمق وهي أحمق وشاء أحمق فأنا عملها قال جديد وشاء عادة فيه وساعة خليت الحرق حول الحرق لجسم الولد وأول الحرق لجسم البيت حين شارع فيها وشارع كان المجهود دي كان أربع وشارع كان مطلبون ووصف ليه بقى؟ ليه؟ في الوقت العريف يقف على قلب العروسة جنبه والعروسة ضعف على قلب العريف اللي احنا نسينه هنا كده وبعدين يبقى اعصابه تشار في فرح ايه الخير؟ الناس دي تفهم الناس دي تبقى عليها عقل اصلا ده الخير احنا الهي وانا اليه راجعون احنا اطرحنا يا اخواننا في ثلاثة من المساجد خطأ أخير أكثر جداً صاحب العرسان سعد اللجان بعد يدخل يعني يقعد سبع أيام شريفهم ويقصد غير في البيت قلوا بيه وكان لما تفع الأول أما تفع أنا تقول تفع يا نبي أقول أكل النبي أقول أكل ثم أحيى بيه لأن الذكر سبع للسيد الشنان والله ثاني كلام النبي غلط الفكر السابع عن السيد تبين فرسيتها طبعا يا ايه شبيهة بس الثاني الثلاث من السيد عمدها تجربة شمعه ومصلي وإيه حياة الكلام سلمانة فتلك الصلاة بفرش للزواج هذا يعني يجب الجسم إن الصلاة الرجل في المسجد وكذا يرعى الرجل إن المعروف مش العلم شتوات العلم كيف أنا بقول يعني يأتي لي أدخلكم هذه الكلمات واحد كذبها بيقول لي كيف بقى هو سيجيب بقى فيه يوم السيجيب فرح كيف بقى مش هنفرص أنا وردت الباب بس هو سيجيب هفضل بقى يقول لي أفراحنا شحم الأفراح يرضى بها وعليها الله الله ري الأرواح شهورها للحق دعاء لا مدخل للشيطان بها وملائكة الرحمات لها جمال يضيع على رفعاء ألحانهم شهوانية أقوالهم لهو وغشاء أفعالهم شيطانية وله يطيع العمر هباء لكن لما القرح المبرور في بيت رب عليه النور في بيت الله يقول الحل حيث البركات المنشودة وأبوتها في لوح الخلق وكتاب الله المنشودة لا أغنية فيها الكلمات في اللفظ النادي مستعدات التنزيل التحميد الشكران لعلي الزاد تبيع ما يحدث فرباع في حفل يرعاه الله اللهم اجعل افراحنا كهذه الافراح بارك الله لنا وبارك علينا وجمع بينهما في خير امين.